جاء رجل إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال يا أبا عبد الله نفسي لا تتوقني عن المعصية، أنا ما أقدر ألزم قدام نفسي، نفسي دائما ترغب للمعصية، نفس أمارة بالسوء، تريد الشهوة، تحب الشهوة، ترغب إلى المعصية، ماذا أفعل؟ علمني شيء حتى أتخلص من المعصية. فيسأل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول اذنب ما شئت، باعتبار الإنسان كرامته عظمته كماله بحريتي واختياره. من عظمة الإنسان، لماذا الإنسان الله سبحانه وتعالى كرمه على الخلق كله، على الخلق كله، لماذا؟ ولقد كرمنا بني آدم، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الاختيار، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الحرية، باعتبار الله هو المختار، هو الحر، الله مختار لأن قادر، وكل قادر يجب أن يكون مختارا. هذا الاختيار لم يتجلى في خلقه إلا في الإنسان. جيب لي أي خلق يشوفه مو مختار. الملائكة ما عندهم اختيار، إنما مجبورين على الطاعة، مجبورين على التسبيح. طبعا قيل أنه عندهم اختيار نوعا ما، ولكن ليس كاختيار الإنسان. وكذلك الجن عندهم اختيار، الجن باعتبار مكلفون بالعبادات فعندهم الاختيار، إلا أنه ليس كاختيار الإنسان. وبقية الموجودات ترى طبعا حسب إحاطتنا العلمية، حسب الطاقة البشرية، نرى أنه كل الموجودات إنما هي مجبرة في عطائها. الشمس تعطي الناء الحرارة والنور والدفوء، لماذا؟ لأنها مجبرة على ذلك، حالة الجبر، فيها الجبر، الجبرية حاكمة على الحالة التكوينية، على الكون، إنما يكون الكون كله بجبر إلا الإنسان. طبعا الشاعر قالوا حتى الإنسان يكون مجبور في أفعاله، يقولون بالجبر في أفعال الإنسان، ولكن نحن الإمامية من توفيق الله ومن اتباعنا لأهل البيت عليه الصلاة والسلام نقول كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. وهذا يعني أنه الإنسان عنده الاختيار، عنده الحرية. كيف تستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا في الحديث الشريف. فالله سبحانه وتعالى أعطى هذه الحرية للإنسان، من عظمة الإنسان أن يكون حر مختار، فلذا من حريته واختياره أنه جعله بمستوى أن يبارك رب العالمين، قال له أنا حر أعطيتك الحرية، أنت حر تقدر إما أن تطيعني تكون عبدا شكورا مطيعا إنا هديناه السبيل، فإما يكون شاكرا مطيعا وإما يكون باختياره، وإما يكون عاصيا مبارزا لله محاربا لله. فالإنسان عندما يفعل المعصية يلزم أن يكون في حرب مع الله سبحانه وتعالى. فالله بما أنه أعطاه هذه الحرية جعل له بحكمة الربانية ما تثير هذه الحرية والاختيار في نفس الإنسان. لذا أشوف عند الدعوة الحرية دائما الإنسان ينادي بالحرية، هذه الشعوب الآن كلها تنادي بالحرية، لماذا؟ لأن هذه نزعة الحرية موجودة في باطن الإنسان، في كينونية الإنسان، في جبلة الإنسان، مسألة جبلية فطرية، فطرة الإنسان أنه حر، يحب الحرية، لذا الكل يدعو بالحرية، إلا أنه منهم من يفرط في هذه الدعوة الحرية حتى يصل إلى درجة الحيوانية، يعني يكون حرا إلى درجة الحيوانية كالأنعام، بل أضل سبيلا. ومنهم من يعرف الحرية وأن هذه الحرية لها نطاق ولها إطار خاص، ولا بد أن يكون في نطاق الحرية. الحرية إنما أنت حر بشرط أن تحفظ حقوق الآخرين، لا تكن حريتك على حساب الآخرين، ما حفظ حقوق الآخرين أنت حر، وتسمى بالعدالة الاجتماعية، يعني عندك حرية فردية ولكن مع العدالة الاجتماعية، لابد أن تكون في إطار العدالة الاجتماعية، فأنت حر في ملكيتك، أنت حر في ملكيتك، أملك ما شئت، كل الدنيا أملكها، أنت حر، إلا أنه أقوى عدالة اجتماعية، وذلك أن لا يكون هذا الحرية الفردية الليبرالية صح التعبير، هذه لا تكون على حساب الآخرين، لا تكون على إجحاف الآخرين، لا تكون على احتكار مال الآخرين. هناك ممنوعات، هناك حدود ممنوعة، هناك خطوط حمراء، لا الإنسان لا يتجاوز هذه الخطوط الحمراء وإن كان حرا. فالله سبحانه وتعالى من كمال الإنسان أنه أعطاه الحرية، ولكن مع ذلك جعل له خطوط حمراء لا يتجاوزها. ومن يتعدى حدود الله، يعني هناك حدود، هناك إطارات، يجب علينا أن لا نتجاوز هذه الإطارات. لكن النفس تريد، النفس حرة تريد مجاوزة هذه الخطوط الحمراء. الإنسان حريص على ما منع. لما أنت من عطفل منع أنت شيء، شوف دائما يحاول أنه يأتي بذلك شيء، لأنها حالة نفسية، نزعة مادية عند الإنسان موجودة. فلذا يقول الإمام الحسين رفي فداه أنه أنا عندي هاي النزعة الإنسانية اللي تميل إلى الشهوات وتميل إلى الذنوب والمعاصي، فماذا أفعل؟ الإمام يقول افعل ما شئت، اطلب ما شئت، ولكن أنا راح أعطيك خمس أمور، إذا قدرت تتخلص من هذه الأمور الخمسة فأنت حر بتمام المعنى، بكل ما للحرية من معنى ومن مصداقية فأنت حر، افعل ما شئت، اذنب ما شئت، ولكن أكو أمور خمسة لا بد تتجاوزها، يلا تقدر تفعل ما شئت. أولا، لا تأخذ رزق الله واذنب ما شئت. تريد تذنب اذنب راحتك حريتك، لكن بشرط أنه لا تأخذ رزق الله. قال يا سيدي يا أبا عبد الله لا يمكن هذا، لأنه إنما أنا أعيش على رزق الله، الله سبحانه وتعالى يرزقكم، يرزقكم الله والرزاق القوة المتين، رزقكم على الله، كنتم في بطون أمهاتكم ما في كل شيء، إنما الله سبحانه وتعالى يرزقكم ويرزق أبنائكم، فلا تقتلوهم خشية إملاق، لأن الله هو الرزاق. قلت هذه واحدة. اثنين، قلت أخرج من أرض الله، اخرج من ارض الله واذنب ما شئت، ما بيه شيء، اخرج من ارض الله واذنب ما شئت. قال وين ما عندي مكان انا، ما يمكنني ان اخرج من ارض الله، فاينما اذهب فهو ارض الله. فعليه لا يمكن انه اخرج من ارض الله، بل لا يمكنني ان اخرج من فضاء الله، لان الكون كله لله. يعني انت تروح الان مثلا الى القمر، ايضا القمر لله. تذهب الى اي كره من الكرات السماويه ايضا لله، لان الكرات كلها، الأرض كلها، الخلق كله لله سبحانه وتعالى، ملك لله، الله مالك، مالك الدنيا، مالك السماوات، مالك الأراضين، ومالك الآخرة، ومالك يوم الدين. فعليه هذه ما يمكن. إلا الدين لا يمكنك أن تخرج، ادفع عنك الموت وذب ماشي مخير. ادفع عنك الموت، لأنه آخر موت، وراء الموت هم أكو حساب وعقاب، في حلالها حساب، في حرامها عقاب، وفي الشبهات عقاب. أكو إحنا ليش نخاف من المعصية ومن الذنب؟ لأنه أكو وراها نار جهنم. فأنت ادفع عنك الموت، عند ذلك ابن ماشي. قال هذا ما يمكن، لأنه الموت حق، والموت حق، والقبر حق، والصراط حق، هذا حق ثابت، حق يعني ثابت، ما يمكن أن يتغير، من الثوابت التي لا تتغير، لا يمكن أن ينكر بأنه الموت حق، هذا ما يمكن. فعلى كل حال قال الزين، إذا جاءك ملك النار وهو مالك، اسمه مالك، أراد أن يسحبك إلى النار فلا تذهب معه. قال لا، هذاك الملك مطيع لله سبحانه وتعالى ومأمور معذور، ما يمكن أن يتخلف عن أمر الله. فقال إذن كيف تذنب؟ قال سيدي من اليوم أنا بعد ما أذنب تركت الذنب، لأنه اقتنع، كلام خرج من القلب دخل في القلب، فحينئذ اقتنع وقال، يعني علم، وصل إلى درجة اليقين، علم وتيقن بأنه لا يمكن للإنسان أن يتخلص من هذه الأمور، فعليه كيف يعطي الله؟ فلذا قال سيدي عهدي إليك أن لا أذنب من يوم